وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إن حدث ولم يستطع الرجل البقاء مع امرأته وأراد أن يطلقها ويتزوج من أخرى، لابد أن يكون الطلاق وتكون المفارقة بالمعروف، لقوله أو فارقهن بمعروف، ولقوله أو تسريح بإحسان. كان الرجل في الجاهلية يكره المرأة، يمل عشرتها ويريد أن يطلقها فيبهتها، يبهتها أن يتهمها بالفاحشة ويقول سوف أذيع وأنشد وأقول لأوليائك أني دخلت عليك فوجدت عليك رجلا، يهددها بذلك فتخشى الفضيحة وتخشى العار وتخشى القتل، فتقول ماذا تريد؟ فيقول أعطني الصداق الذي أعطيتك إياه، فتشتري نفسها وتعطيه المال وتعطيه المهر وتعطيه الصداق، يأخذ ويتزوج به من غيرها. أحوال، ونزل النور يكشف الظلام ويهدي الناس من الضلالة. يقول الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، تطلق واحدة وتتزوج، وآتيتم إحداهن قنطارا، الزوجة الأولى قنطارا، والصداق يستحيل أن يصل إلى قنطار. من هنا قال العلماء ليس هناك حد أقصى للصداق، أما الحد الأدنى فسوف يأتي بعد ذلك في آيات أخرى، فله حد أدنى لكن ليس للصداق حد أقصى. وقد خطب عمر يوما رضي الله عنه وأرضاه على منبره وأمر الناس بعدم المغالاة في المهور، وقال إن النساء أفضل النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصدق نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من 12 رقية. فردت عليه امرأة من آخر المسجد قائلة يا عمر كيف يعطينا الله وتحرمنا أنت؟ أليس الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فسكت عمر ورجع عن قوله وقال امرأة علمت ورجل جهل. كل الناس أفقه منك يا عمر، هكذا يقول رضي الله عنه وأرضاه، كان وقاصا عند الحق. ربنا تبارك وتعالى يقول آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيء. ثم يأتي التوبيخ والتوبيخ والتبكيت والسؤال الإنكاري، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ أتأخذون هذا المال بهتانا أي بالبهت، أي تتهمه بالفحش؟ البهت أن تتهم الرجل بشيء كذبا يتحير كيف يرده، كأن تتهم جليس لك أمين صادق ذو مقام وذو وضع بالسرقة يبهت كيف يرد، كيف يرد عليه؟ أن تتهم الشريف بالخيانة، أن تتهم المرأة الحرة بالخيانة أو الزنا، كيف ترد عليك؟ فالبهت أن يبهت المتهم ولا يستطيع ولا يحر جوابا. فربنا يشير إلى هذا المعنى وإلى فعلهم، أتأخذونه بهتان ظلما وباطلا، أتأخذونه بهتان وإثما مبينا أي ذنبا عظيما كبيرا. ثم يأتي التساؤل وكيف تأخذونه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الكناية الرقيقة. يعلمنا ربنا الأدب، يعلمنا ألا نتفحش في القول، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفحش ولا يحب المتفحش. الفحش أن تعبر عن الألفاظ أو أن تعبر عن الموضوعات بألفاظ يكرهها السامع، لابد أن تخرج عن الكلام بكلام آخر. الجماع، الجماع كلمة لغة عربية لكن الله لم يذكرها أبدا. الله كريم يكني، فقال هنا وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي اطلعت أنت على عورتها واطلعت هي على عورتك، وحصل بينك وبينها لقاء ومعاشرة وجماع، فكيف تأخذ المال؟ ذاك الحق الذي به استحللت هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينصح ويقول: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يعلمنا ربنا الكناية في الكلام، ولذلك كان العلماء يعلموننا ذلك حتى في نواقض الوضوء، إذا خرج شيء من السبيلين، التعبير السبيلين أي الطريقين أفضل من كلمة القبل والدبر، اختيار الألفاظ، الأدب الذي افتقدناه في عصرنا هذا من الناس جميعا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عهدا مؤكدا وموثقا، وهو العقد القران، عقد القران. أو أخذنا منكم ميثاقا غليظا ما شرطه الله، وعاشروهن بالمعروف، أو ما شرطه الله، فتسريح بإحسان، فارقهن بمعروف، كل هذا من أوامر الله مواثيق، فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الأخ المسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء في خطبة الوداع، في خطبة الوداع: واستوصوا بالنساء خيرا، واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ونهى قائلا: لا تضربوا الوجه أبدا، ولا تقبحوه، لا تقل لها إنك دميمة، إنك قبيحة، لا تقبح بها، ولا تقل لها سيئ الكلام أبدا. أوصانا ربنا وأوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بالنساء. المرأة هي صانعة الرجال، المرأة صانعة الرجال، إذ منها تأتي الذرية والأولاد، هي الماعونة، هي المربية. الرجل في عمله، في سوقه، في وظيفته، في سعيه على الرزق، والمرأة في بيتها تعاشر الأولاد أكثر من معاشرة الرجل للأولاد. هذه المرأة صانعة الرجال وصانعة المستقبل، لابد من رعايتها، ولابد من العناية بها، ولابد من معاشرتها بالمعروف، لابد من كل ذلك. وفي نفس الوقت لابد أن ننتبه إلى أن خروج المرأة للعمل أساء إليها وأساء إلى أبنائنا، فالمرأة التي تخرج إلى عملها وتلقي بطفلها الرضيع إلى دور الحضانة في أيدي أناس غرباء لا تدري ما يفعلون بابنها، تجردت من الرحمة، وتجرد قلبها من الحنان، فإن كبرت لا تشكو من عقوق ابنها، فمن زرع حصد. النساء، النساء فهمن الحرية خطأ، دعاة جهنم وأبواق إبليس أفهموها أن الحرية أن تخرج بما تشاء من ملابس عارية تظهر أكثر مما تخفي. صنف رآه النبي في جهنم لم يره في حياته: نساء عاريات كافيات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. مساواة المرأة بالرجل وحرية المرأة وخروج المرأة إلى العمل، كل هذه الدعاوى وكل هذه الخزعبلات وكل هذه الأخطاء هي سبب ما نحن فيه الآن من تقهقر وتأخر، وما نسمع عنه وما نراه من أمور ما من مسلم إلا ويكرهها. علاجها أن نعود إلى شرع الله، علاجها أن نعود إلى شرع الله، ليس العلاج بتشديد العقوبة، عقوبة الغصب والاغتصاب والاختطاف وما إلى ذلك، تشديد العقوبات مهما شددت، الإعدام لتجار المخدرات والمخدرات في جميع الأسواق لم تمتنع رغم وجود العقوبة. المسألة ليست مسألة عقوبات، المسألة مسألة تربية، المسألة مسألة عودة إلى شرع الله. لو خرجت المرأة بالزي الذي أمر الله به لا يتعرض لها أحد. ارجعوا إلى شرع الله، ارجعوا إلى كتاب الله. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، لتنظم الحياة الاجتماعية للأمة الإسلامية. كانوا في الجاهلية يفعلون من الأفعال ما لم ينزل الله بها من سلطان. وأد البنات، عقوق الأمهات، حرمان النساء من حقوقهن إلى آخر ما عرف عنهم. ونزل القرآن يبين وينبه ويقلم ويشرع وينظم. مما كانوا يفعلونه في الجاهلية أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه، فإذا مات الأب تزوج الابن من امرأة أبيه. والغريب أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يقرونه بينهم وبين أنفسهم، حتى أنهم كانوا يسمون ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي، ويسمون هذا الزواج زواج المقت. والمقت الغضب مقرونا باحتقار لفظاعة وشناعة الخطأ الذي ارتكبه صاحبه، لكنهم كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يفعلونه في قريش بالتراضي برضا امرأة الأب. كان الرجل إذا مات كابنه أو وليه فبسط ثوبه على نسائه إن شاء زوجهن وأخذ صداقهن، وإن شاء تزوجهن بصداقهن الأول، وإن شاء عضلهن، ولكن الزواج بالتراضي. أما في المدينة فقد كان لازما وعلى الابن أن يتزوج من امرأة أبيه. ونزل القرآن ينهى عن ذلك المقت. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا، النكاح في القرآن يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الزواج، الدخول، الجماع. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما قد سلف قبل التحريم لا يؤاخذكم الله به، وإنما النهي من ساعة نزول التحريم، ما حدث من قبل لا عقوبة، لأنهم لم يكن يعرفون التحريم، لم يكن نزل. ولكن إذا كان الرجل قد تزوج بامرأة أبيه قبل نزول التحريم، فنزل التحريم وجب عليه أن يفارقها. إلا ما قد سلف، أي لا عقوبة فيما قد سلف، لكن التشريع قائم، التشريع خارج. من هنا تبين أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة أبيه، ويحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة ابنه بمجرد العقد، أي يكون التحريم بمجرد العقد. فإذا عقد الأب على امرأة ولم يدخل بها حرم على الابن أن يتزوجها، حتى لو طلقها الأب. عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها لا تحل لابنه، فامرأة الأب تحرم بمجرد العقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد السلف آباؤكم تشمل الأب وأب الأب وأب أب الأب وهكذا، كل جد لك من طريق أبيك أو من طريق الأم. إنه أي ذلك الزواج كان فاحشة، والفاحشة منتهى القبح، منتهى القبح، والفاحشة تطلق على الزنا في القرآن، أي كأن هذا الزواج زنا وليس زواجا. ومقتا، والمقت شدة الغضب مع استحقار، مصاحب باستحقار لشناعة الجرم الذي ارتكبه صاحب، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ساء طريقا يتبعه الأبناء أن يتزوجوا بزوجات الآباء. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، طريق سيء يسوء صاحبه في الدنيا ويسوءه في الآخرة. ثم تأتي آيات التحريم لتحرم أصنافا من النساء بالنسب، وتحرم أصنافا من النساء بالسبب، بالرضاعة وبالمصاهرة. وقد حصرت الآيات 14 صنفا من المحرمات، وأضافت السنة لهذه المحرمات محرمات أخرى. حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم لا يتعلق بالأعيان، إذ الأعيان ليست محلا للتحليل والتحريم، وإنما ما يتعلق بها من أفعال. حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم، إذ لا يتعلق التحريم بالأعيان. حرمت عليكم أمهاتكم، أمك حرام عليك، كيف يكون ذلك؟ نكاح الأم حرام، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أي أكل الميتة. حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات جمع أمها، أمها وأم بمعنى واحد، أم وأمها، وجمع أمها أمهات. حرمت عليكم أمهاتكم الأم، من هي الأم؟ الأم هي كل اسم، الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولاد، كل أنثى لها عليك ولاد. أمهاتكم أمك وأم أمك وأم أبيك وأم أم أم أمك وأم أم أم أبيك. حرمت عليكم أمهاتكم، كل أنثى لها عليك ولادة فهي أم. وبناتكم جمع بنت، وفي الأصل بنية، بنية وبنات. بناتكم كل أنثى لك عليها ولادة، بنتك، بنتك كل أنثى لك عليها ولادة، بنتك وبنت بنتك وبنت بنت بنت بنتك، وإن نزلت وبنت الابن وبنت بنت الابن وبنت بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا. كل أنثى لك عليها ولادة فهي بنتك. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، أخت، أختك كل أنثى اجتمعت معك في أصليك أو في أحدهما أخت، كل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما أخت، أختك لأبيك شاركتك في أصل واحد الأب، أختك لأمك شاركتك في الأصل الثاني الأم، أختك لأبيك ولأمك شاركتك في أصليك. فكل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما أخت. وأخواتكم وعماتكم، العمة، العمة اسم لكل أنثى ولدها ذكر ولدك، العمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، بمعنى الأنثى التي شاركت أصلا من أصولك وإن على، فالعمة أخت الأب، أخت الأب من أب وأم، أخت الأب من أب، أخت الأب من أم، أخت الجد عمة، وأخت جد الجد عمة. كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك عم، وقد تكون العمة من طريق الأم وليس من طريق الأب. كل أنثى اجتمعت معك في أصليك أو في أحدهما أخت، كل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما أخت، أختك لأبيك شاركتك في أصل واحد الأب، أختك لأمك شاركتك في الأصل الثاني الأم، أختك لأبيك ولأمك شاركتك في أصليك. فكل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما أخت. وأخواتكم وعماتكم العمة، العمة اسم لكل أنثى ولدها ذكر ولدك، العمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، بمعنى الأنثى التي شاركت أصلا من أصولك وإن على، فالعمة أخت الأب، أخت الأب من أب وأم، أخت الأب من أب، أخت الأب من أم، أخت الجد عمة، وأخت جد الجد عمة. كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك عم، وقد تكون العمة من طريق الأم وليس من طريق الأب. أخت جدك لأمك عمك، عمتك، عمة الأم عمة لك، عمة الأم عمة لك، عمات الأب وعمات الأم عمات لك، وعماتكم من طريق الأب أو من طريق الأم. العمة كل أنثى ولده من ولد ذكرا ولدك، فالجد ولدها وولد ذكرا ولدك أي ولد أبيك ولد أباك. أيضا أخت أب الأم ولدها ذكر ولد من ولدك ولد أمك، فالعمة قد تكون من طريق الأب وقد تكون من طريق الأم وعماتها. وخالاتكم والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك، العمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك. والخالة من جهة الأم أخت الأم، وأخت الجدة من أم، وأخوات الجدات وإن علونا. وقد تكون الخالة من طريق الأب، خالة أبيك خالتك، وخالة جدك خالتك، وعماتكم وخالتكم. وبنات الأخ وبنات الأخ كل أنثى لأخيك عليها ولادة، يدخل فيه بنت أخيك وبنت ابن أخيك وبنت بنت أخيك وبنت بنت بنت أخيك، وهكذا كل أنثى لأخيك عليها ولادة قريبك أو بعيد. وإن نزلت وبنات الأخت كل أنثى لأختك عليها ولاد، بنت الأخت وبنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت، وهكذا وإن نزلت وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع، سبع محرمات بالنسب، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع بالنسب. يلي بعد ذلك سبع بالسبب، اثنان بالرضاع، وخمس بالمصاهرة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وسمى ربنا تبارك وتعالى من أرضعت أما، وكأن الرضاع حكمه حكم الولادة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإن أرضعت امرأة ولدا كانت له أما، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأخواتكم من الرضاعة، وسمى الأخت من الرضاعة أختا، من شاركتك في رضعة في رضاعة سميت أخت صنفان. ولكن هناك أصناف أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هلما نرى ما حرم بالنسب حتى نحرمه بالرضاع. أمهاتكم حرمت عليكم، أمهاتكم جاءت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبناتكم إذا وبناتكم من الرضاعة محرمات، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. بنتك من الرضاعة، من هذه؟ من أرضعتها زوجتك وهي على ذمتك، فأنت أب لها بالرضاعة وهي بنت لك بالرضاعة. وبناتكم وأخواتكم، وأخواتكم من الرضاعة، وعماتكم وكذلك عماتكم من الرضاعة، أخت الرجل الذي أرضعتك امرأته عمة، وخالاتكم أخت المرضع، وبنات الأخ الأخ في الرضاعة، وبنات الأخت الأخت في الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولتبسيط الأمر اسمع وانتبه، رضيع، رضيع أعطته أمه لامرأة ترضعه فأرضعته المرأة التي أرضعت أمه، وأمها أمه جدته، وأبوها جده، وزوجها أبوه، وأخوها خاله، وأختها خالته، وأخت زوجها عمته، وأخ زوجها عمه، وأبو زوجها جده، وابنها أخوه، وبنتها أخته. دخل الرضيع في نسب من أرضعته، وحرم من الرضاع ما حرم من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وهكذا اتضح الأمر. الرضيع دخل في أسرة المرضع وأصبح ابنا للمرضع، حكمه حكم الابن من الحب الحقيقي، كل ما أحاط بالمرضع أحاط به، أحاط به. بناتها من قبل ان ترضع اخواته، وبناتها من بعد ما ارضعت اخواته، وبناتها التي شاركنه في الرضاعة اخواته، وبنات بناتها بنات اخواته، وبنات ابنائها بنات اخواله، فلا يحل له شيء من ذلك. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، وامهات نسائكم، امهات نسائكم، ام الزوجة تحرم على الزوج، تحرم على الزوج، وامهات نسائكم دخل بالبنت او لم يدخل بها لانها مطلقة، وامهات نسائكم، فمن عقد على امرأة عقد ولم يدخل حرم عليه الام، عقد على فتاة وطلقها قبل ان يدخل بها ايحل له ان يتزوج بامها؟ لا ابدا. وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، جاء القيد هنا. ربائب جمع ربيبة، ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوبة، مربوبة بمعنى ربيت. من رباها؟ زوج الأم. وربائبكم من نسائكم أي ابنة المرأة، وسميت ربيبة لأن المرأة إذا تزوجت ولها ابنة قام الزوج بكفالة الابنة ورباها كما يربي ابنته فسميت ربيبة. وربائبكم اللات في حضوركم، هذا ليس قيدا وإنما جاء على الغالب، بمعنى هل يشترط لتحريم ابنة الزوجة أن تكون قد ربيت في حجرك؟ الحجر معروف، الحجر يطلق الحجر على البيت على الكنف، في حضوركم أي في بيوتكم في كنفكم في عنايتكم ورعايتكم. فإن كانت ابنة المرأة بعيدة وليست في الحجر ولم يربيها الزوج أتحل له؟ أبدا. إذن فليس هذا قيدا. وربائبكم اللاتي في حضوركم، كلمة اللاتي في حضوركم ليست قيدا يحدث به التحريم فإن لم تكن في حضوركم حل لكم أبدا، وإنما جاءت على الغالب. إذ يغلب على الإنسان إن تزوج بامرأة ولها أبناء كفله. لكن هناك شرط، وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن لو عقد الرجل على امرأة وطلقها قبل أن يدخل أيحل له أن يتزوج بابنتها؟ نعم نعم يحل له. إذن لو تزوج رجل بامرأة عقد عليها فقط، عقد على امرأة تحرم عليه أمها وتحل له ابنته، فإن دخل حرمت الأم وحرمت الابن. إذن التزوج بامرأة أو العقد على امرأة، العقد على امرأة يحرم الأم ويحلل البنت إن طلق قبل الدخول. إذن فلا تحرم الابنة إلا إذا دخل الرجل على أمها رحمة. الأم أم محبة حنونة، جاء رجل وعقد عليه ثم رأى أن يطلقها وتزوج بابنتها تؤثر ابنتها على نفسه، لكن الابنة لا تفعل ذلك أبدا. من هنا حرمت الأم بمجرد العقد على البنت لأنها لا تؤثر أمها على نفسها، تنظر لنفسها فقط. أما العقد على الأم لا يحرم الابنة لأن الأم طواعية واختيارة تؤثر ابنتها على نفسها، كم أطعمتها وجاعت، كم كسفها، كم تعبت لتنام، وكم سهرت من أجلها. وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، وسميت الزوجة حليلة لأنها تحل مع زوجها حيث كان، سافر تسافر معه، ذهب ذهبت معه، تحل معه حيث حل. أو حليلة من الحلال لأنها حلال له. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، خرج منها الابن بالتبني، إذ كانوا يحرمون زوجة الابن بالتبني في الجاهلية، وقت ما يتزوجون بزوجة الأب يحرمون زوجة الابن بالتبني الذي لا صلة له بمن تبناه، جهالة، عقل الإنسان لا يؤدي إلى الحق. كذلك حرم عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، خرج منها الابن بالتبني، ولكن دخل فيها الابن وابن الابن وابن البنت وهكذا، وإن تسلم وحلائل أبنائكم ولم تقيد. من هنا عقد الابن على المرأة يحرمها على أبيه ولو لم يدخل بها، وعقد الأب على المرأة يحرمها على الابن ولو لم يدخل بها، بعكس الوضع في المرأة. فالعقد على الأم بغير دخول لا يحرم الابنة، والعقد على الابنة يحرم الأم ولو لم يدخل بها، لكن الأب والابن مجرد العقد يحرم امرأة الأب ويحرم امرأة الابن. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين، الأختين من أب وأم، الأختين من أب، الأختين من أم، الأختين من الرضاعة، الأختين من الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأن تجمعوا بين الأختين. إذا الأختين نسبا أو سببا، وكذلك الأخوات من الرضاعة يحرم الجمع بينهن، وأن تجمعوا بين الأختين من النسب أو من الرضاعة أو من الرضاعة. الجمع هو المحرم، بمعنى لو تزوج بامرأة وماتت له أن يتزوج بأختها، لو تزوج بامرأة وطلقها له أن يتزوج بأختها بشرط بعد انقضاء العدة، حتى ولو كان الطلاق طلاقا بائنا. يضاف لهذا ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجمعوا بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. العمة وإن علت، والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها وعمة أبيها وهكذا، وعمة أمها، وبين المرأة وخالتها وخالة أمها وخالة أبيها وهكذا. يحرم الجمع بحديث صحيح لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تجمعوا بينه الأختين، وكذلك الجمع بين الأخت، بين الابن، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وأختين من الرضاع أو أختين من النسب. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حرمت أمك التي ولدت، تحرم أمك التي أرضعت. أختك من أمك وأبيك، أختك من الرضاع. عمتك شقيقة أبيك، عمتك من الرضاع، وهكذا. الجمع بين الأختين بنكاح صحيح بعقد، والجمع بين الأختين بملك اليمين كذلك يحرم. بمعنى سبايا النساء، جاء في سهمك أختان، أو امرأة وعمتها، أو بنت وأم البنت، قالوا يحل الجمع بالشراء، بملك اليمين فقط دون الوطأ دون الجماع. فأنت تملك المرأة وأمها، تملك المرأة وابنتها، تملك المرأة وأختها، لكنه لا يصح لك أن تطأهما أو أن تجمع بينهما في فراش. فإن وطأت إحداهما حرمت عليك الأخرى. فإن تزوجها بملك يمين ولا زالت الأخت في ملكه، أختان يملك إحداهما بيمينه والأخرى بعقد نكاح، هل يصح؟ فيها خلاف، فيها خلاف. لكن المبدأ إذا اختلط التحريم بالتحليل غلب التحريم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما حدث في الجاهلية لا يعاقب الله عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لكن الإسلام حين جاء وحين نزل التشريع ونزلت هذه الآيات، من كان جامعا بين أختين أو بين امرأة وعمته أو بين امرأة وخالتها، وجب عليه أن يفارق إحداهما ولا يطأ الأخرى حتى يستبرئ رحم الأولى. وبالتالي العدة، رجل تزوج من أربع لا تحل له خمسة من المحرمات التي لم ترد في هذه الآية ووردت في موضع آخر في أول السورة، تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقط، إذن لا تحل الخامس. فإن كان عنده أربع نسوة وطلق إحداهما أيتزوج؟ أبدا، حتى تنتهي عدة المطلقة. وبالتالي ما يتزوج بأخت امرأته بعد طلاقها إلا بعد انتهاء عدة المطلقة، ولا يتزوج برابعة أو خامسة بعد طلاق الرابعة إلا بعد انتهاء عدتها إن كان الطلاق رجعيا. فإن كان الطلاق بائنا قال بعضهم له أن يتزوج لأنه لا عدة له، وقال البعض الآخر بل لا بد من استبراء الرحم ولا بد من انتهاء العدة حتى وإن كان الطلاق بائما، وذاك الرأي أرجح أرجح. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لما سلف، رحيما بالناس، يسرع لهم ما لا مشقة فيه.